لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، قلبي ينبض يخطف سوطا من روح كحبائلها العذبا، من قلب ينبض يخطف سوطا من روح كخبائلها العذقى، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، أنشودة عز ما فكت تحلم بالغد، تستبق الغرق دم تربك تزرعه ورد، أنشودة عز ما فكت تحلم بالغد، تستبق الغرق دم تربك تزرعه ورد، دمنا للدمع سيروي بالروح الأقصى نفدي، دمنا للدمع سيروي بالروح الأقصى نفدي، قد عدنا من بعد التيه يا أرض المجد، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، قصيدة تضحية كتبت بدم الثوار، نطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار، قصيدة تضحية كتبت بدم الثوار، نطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار، جراريد البارود للمسرى سوف نعود، جراريد البارود للمسرى سوف نعود، تمضي الأيام الشهود، تمضي الأيام الشهود، ويهل السعد، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، أغنية في حبك حيرى طلقت النار، تترنم بالنصر الآتي من عند الله، أغنية في حبك حيرى طلقت الآه، تترنم بالنصر الآتي من عند الله، للقاك الركب يزيد يعلو صوت التكبير، للقاك الركب يزيد يعلو صوت التكبير، نار الأعداء تصير، نار الأعداء تصير، زبدا أو برد، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، قلب ينبض يخطف شوقا خبائلها العذقى، من قلب ينبض يخفق شوقا، من روح كخبائلها العذقى، نخطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، نخطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحن، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني. القدس نغني يا عيون القدس نغني يا عيون القدس نغني يا عيون القدس نغني يا عيون القدس نغني يا عيون القدس نغني.